بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. عمري ما حسيت بغربة، عمري ما حسيت ان الوطن اللي اتنقلت فيه مش وطني. هناك كانوا اهلي وهنا برضو اهلي. مش عارف هل ده بسبب ان امي مصرية فلما جيت مصر حسيت ان انا بنتمي ليها، ولا عشان مصر بلد اي حد يدوب فيها ويندمج ويحس انه جزء منها حتى لو في الاصل غريب. لكن جت اللحظة اللي حسيت فيها بالغربة، ما كنتش متخيل ان شعور بشع كده. الله يكون في عون كل الاغراب، الاغراب في وطن تاني والاغراب في وطنهم. احنا عراقيين، الاب عراقي وام مصرية، لمينا بعض وجينا على مصر من وقت حرب العراق. وهناك في العراق كان لينا شأن، كنا مرفهين، كان معانا فلوس لدرجة ان الفلوس ما كانتش موضوع، بمعنى ان عمري ما حسبت اللي بصرفه او حتى حسيت ان للفلوس قيمة اصلا. اللي بعوزه بجيبه، واللي مش محتاجه ببساطة مش بجيبه، معايا تمنه لكن مش عايزه. لكن الوضع اتغير تماما، حياتنا اتقلبت. الفلوس اللي ما كنتش اعرف ان ليها قيمه طلعت ليها قيمه، وطلعت بتخلص. واليوم اللي شبه كل الايام طلع ممكن يبقى مختلف، اشوف نهار غير النهار وليل غير الليل. اصحى الاقي حيطان مقشره، اوضه ضيقه، ريحه التراب مش بتخلص مهما شلنا منها التراب، هدوم بتدبل عشان مش بتتغير ومفيش غيرها، مفيش بديل. حاجات محتاجها ومش عارف اجيبها، شقه ما كنتش عامل حسابه، ابواب مش قادر اسد فجواتها والبرد بيتسلل ليا. كل ده بسبب الحرب وانتقلنا للعيشة في مصر. لكن برغم المر اللي شفته أو اللي شفناه احنا كأسرة كلنا، ما حسيناش بغربة، دوبنا وسط الناس بسرعة جدا، اتعودنا عليهم وبقينا نتكلم لهجتهم بطلاقة. وأمي كمان ساعدتنا في ده بشكل كبير، ما هو في النهاية احنا أصلا نصنا مصري برضه. وسبحان المعز المذل، سبحان مغير الأحوال، زي ما حالنا الأولاني مدمش، الحال التاني برضه مدمش. بدلنا توب الفقر بتوب الغنى، رجعنا تاني نقب على وش الدنيا. وده بسبب جيناتنا، انا واخواتي الخمسة وارثين عن ابويا تفوق في الرياضيات، وكلنا دخلنا جامعة قسم حاسبات ومعلومات، وكلنا كنا الاوائل على دفعتنا. ابويا وامي كانوا مبسوطين جدا بينا، كانوا متنبئين لينا بان احنا هنبقى معيدين في نفس الجامعة او هنشتغل اي تي في شركات كويسة. لكن ما كانش عندهم فكرة ولا احنا كمان باللي هنحققه. احنا كسرنا الاطار اللي كان متوقع نبقى فيه وعدينا حدود احلامنا. في البداية حصل بالظبط اللي تخيلناه، اتنين بقوا معيدين واربعة اشتغلوا اي تي، تلاتة في شركة وواحد في بنك. احنا الستة تفوقنا في شغلنا، اترقينا بسرعة واتشهرنا كل واحد في مجاله. انا كنت معيد مثلا، عملت اوراق بحثية، سمعت جدا، وتواصلت كمان مع مجموعة من الاجانب من غير ما يكون عندي اي خطة معينة، مجرد تبادل اراء وخبرات. والمجموعة دي انبهرت بيا، وصلوني بحد ووصلني بحد كمان، وتم استدعائي لدولة أجنبية وبقيت أستاذ في واحدة من الجامعات هناك. وبعد كام سنة ركزت ولقيت إن احنا كوننا ثورة لو حطينا فلوسنا كلها على بعض. طب ليه ما ناخدش الموضوع للمستوى التاني؟ ليه ما نعملش حاجة خاصة بينا؟ ده غير إن مصر كانت وحشتني جدا. ولذلك عرضت على إخواتي فكرة إن احنا نعمل شركة لبرامج الكمبيوتر نديرها من مصر، احنا عندنا الإمكانيات المادية والعقلية. ما فضلش بس غير ان احنا نعمل شبكة معارف ونوظف عدد من العباقرة يشتغلوا تحتينا، ومش لازم نبدأ بداية قوية، واحدة واحدة. في الاول طبعا زمزقوا، دي كانت نقلة عظيمة جدا، مجازفة بكل اللي حققناه، بنهدد استقرارنا. ويا اما ننجح وننتقل بقى نقلة تانية خالص، يا اما نقع على جدور رقبتنا. لكن في وقت اسرع من اللي تخيلته لقيتهم بيبعتولي واحد ورا التاني وبيبلغوني بموافقتهم. تطور الشركة برضو كان اسرع مما تخيلت، أسرع من اللي كل تخيلناه كلنا. وفجأة لقينا نفسنا من أهم الناس في مجالنا، مش بس على مستوى مصر والعالم العربي، لأ على مستوى العالم كمان. وبكده اتبنت إمبراطوريتنا. وأهم اللي كان بيميز الإمبراطورية دي هي علاقتنا ببعض، النواة الأصلية، الأسرة. اتعهدنا إن دايما يكون العنصر ده الأهم، الأسرة تيجي الأول قبل أي اعتبار تاني. ولما كان بيحصل أي اختلاف في وجهات النظر، أنا اللي كنت بحكم في المسألة باعتباري الأكبر فيهم وتلقائيا الكبير بتاعهم. بمعنى ان انا اللي بيقيموه وبيحترموا كلمته. كل الخلافات كانت مش بتتعدى الخلافات، مش بتتطور مثلا لخناقه، وده لحد الامبراطوريه ما وسعت بشكل مرعب، وكان باين ان زحفها ملوش حدود. وبالنمط ده خلال كام سنه كان ممكن ندخل موسوعه اغنى اغنياء العالم، ودي حاجه خوفتني. زي ما الفقر الشديد فتنه، الفلوس الكتير امتحان. بس يا ترى احنا كنا قد كده؟ ايه هي حكمه ربنا في ان هو يفتح لنا كل ابواب الرزق بالسرعه والتوسع ده؟ ايوه حقيقي انا كنت خايف جدا، بدات اتوتر، بقيت قلقان طول الوقت، خايف لاخسر اللي عملناه، خايف سمعتنا تتهز، نقل عن مستوانا، حد من المنافسين الشرسين يسحقنا، خايف من الفشل. ودي احاسيس ما كانتش عندي قبل كده، قبل ما نوصل للي وصلنا له. نومي ما بقاش منتظم، لجأت لدكاترة أعصاب وبقيت عايش بمهدئات. كان عندي شعور قوي جدا ان في ضربة عنيفة جاية، لكن ما تخيلتش مصدرها، ما تخيلتش ان الضربة تيجي مننا احنا. نتسلط على نفسنا وشطنا كمان يغلبنا. الموضوع بدأ باكتشافنا ان اخويا الاصغر مدمن. ما كناش فاهمين في الاول ليه ما بقاش مركز في الشغل، ليه بيغيب كتير، ليه مش بنعرف نوصله. ولقيناه خس جامد جدا، وتحت عينيه كمان بقى اسود وتملي مش فايق، كأنه في عالم تاني. ولما عرفنا بدأت الخلافات، مش خلافات من بتوع زمان، لا خلافات كبيرة، خناقات. لكن للأسف الخناقات ما كانتش بتدور حوالين جواد، ومش عشان نلاقي طريقة نعالج بها إدمان ولا أنهي أفضل مصحة له. الخناقة كانت على التركة، مين هياخد نصيبه، وإزاي خبر إدمانه ما يوصلش للناس. وهذا مش بس اللي كنت خايف منه، لا ده الواقع طلع مرعب أكتر بكتير من مخاوفي. إخواتي تحولوا لوحوش بيتسابقوا يتخلصوا من العبء اللي اسمه جواد. إزاي؟ أنا يعني هكون أغلى منه؟ طبيعي لو حصل لي أي حاجة، حتى لو مرض، ظرف مش بإرادتي، برضه هينهشوا لحمي وهيجبروني أبيع نصيبي في الشركة ليهم. وده اللي تأكدت منه لما أخدت موقف حاسم ورفضت إن أخويا يتنازل أو يبيع نصيبه، وأمرتهم يستنوه لحد لما يتعافى ويتوب ويرجع كمان عن السكة السودة اللي مشي فيها، وطبعا اللي سببها البذخ اللي عايشين فيه ده. لكنهم ضحكوا واتريقوا عليا، ما عملوليش اعتبار. وهي دي اللحظة اللي حسيت فيها بالغربة، قررت أسافر، أرجع البلد الأجنبية اللي كنت بشتغل فيها أستاذ في الجامعة، أسيب لهم الجمل بما حمل وأمشي، والمرة دي همشي للأبد. وعلى قد ما الرؤية تبان ضبابية والوضع مأساوي، فأنا هسيب عالم أسطوري بني ناسا وأنا وإخواتي وأرجع أبقى موظف. لكن أكيد الوضع كان هيبقى مريح، ما ظنش كنت هعيش بنفس المهدئات. خلاص التوتر هيزول مع أسبابه. اشتريت تذكرتي من غير ما أقول لأي حد منهم، وقررت إن أنا بعد ما أوصل البلد هناك هبلغهم بقرار انسحابي من الشركة، وأي توقعات هتصرف فيها من هناك، مش عايز أشوف وش حد فيهم. كنت قاعد في المطار سامع صوت الطيارة بيقرب. خلاص خلاص معاناتي خلاص هتخلص قريب، هرمي الماضي كله ورايا بالدوشة والخناقات والمصالح والثروة الملعونة. خلاص خلاص خلاص. معقولة كده خلاص؟ فين القاعة؟ الكراسي؟ فين صوت الطيارة؟ قدامي كانت ستارة بتتهز، تكييف صوته مزعج، أرض لونها أبيض، وكنبة صغيرة لونها برضو أبيض، مش قاعة دي أوضة، المساحات قلت جدا كتير، وشوش مألوفة. ده وش أمي وشوش أخواتي الخمسة متجمعين حواليا مذهولين، عينيهم مفتوحة على الآخر ومش بينطقوا. أنا فين؟ أنت كويس يا مرتضى؟ كأنها لغة مش مفهومة مش قادر أترجمها، إيه اللي بيحصل بالظبط؟ رديت على جواد، أنا فين؟ في حد اتصل بينا من موبايلك وقال إنك فقدت الوعي وتفاجئنا إنك في المطار، رحنا لك بسرعة ونقلناك على المستشفى. أنت كنت غيبوبة من امبارح. غيبوبة؟ بسبب المهدئات اللي بتاخدها، أخدت جرعة زايدة تقريبا. جرعة زايدة؟ معقولة؟ أنا أخدت الجرعة المعتادة، معقول أكون أخدت حبوب أكتر من غير مضرة؟ وبعدين يا ترى عرف انا كنت ناوي على ايه؟ اني رايح بلا رجعه، ودلوقتي مضطر ان انا اقعد. طب انا هرجع تاني اعمل ايه وهرجع ليه؟ اصريت اروح للبيت بتاعي، اصل كنت اشتريت بيه ليا لوحدي من كام شهر، بس معظم الوقت كنت بقضيه في بيت العيله، ومن وقت للتاني كنت بروح لبيتي. والحقيقه من التعب والحاله النفسيه اللي كنت فيها ما كنتش قادر ابدا على اي دوشه. الضريبه هي ان انا كنت مضطر ارد على الموبايل اللي مش بيبطل يرن، الكل بيطمن عليا كل شويه، متهيألي بيتأكدوا إذا كنت فايق ولا رجعت تاني للغيبوبة، متأكد من قلق أمي طبعا، وصدق قلق أخويا جواد. أيوة أخويا المدمن اللي خرج من المصحة بس عشان يطمن عليا بعد ما ترجى اللي بيعالجوه ورجعوه تاني. هو ضاع بطريقته، سلم نفسه للإدمان بس قلبه ما كانش جاحد مش زي الباقيين. وعلى الناحية التانية الباقيين ما صدقتش أبدا للحظة خوفهم عليا، دول ما فيش في دماغهم غير الفلوس والبزنس وبس. ما عرفش رحت في النوم إمتى، أنا فاكر إن أنا كنت ممدد على السرير مش قادر أغمض عينيا، النوم ما خصلني. لكن فجأة لقيت النور مالي الأوضة، النهار طلع واضح إن أنا نمت. ما كنتش عايز أشوف الشارع، مش عايز أشوف وشوش بشر، لكن اكتشفت إن في حاجات كتير ناقصة في البيت لازم أنزل بنفسي أجيبها. فتحت الدولاب عشان أطلع أي هدوم وأنزل بيها، بس قبل ما مد إيدي على تشيرت عيني وقعت على حاجة. فضلت باصص للجلابية اللي في وسط الهدوم، الجلابية دي أول مرة أشوفها، دي مش بتاعتي، إيه اللي جابها هنا؟ اتسمرت في مكاني شوية بحاول أترجم المنظر اللي أنا شايفه، ما قدرتش أقاوم. مديت إيدي وأخدت الجلابية المتطبقة فردتها واتفرجت عليها وهي بين إيدي. كانت جلابية قصيرة شوية، لونها بني باهت، الستايل بتاعها غريب مش شبه أي جلابية شفتها قبل كده. معقول مثلا تكون الست اللي بتنظف البيت نسيتها؟ بس دي جلابية رجالي، يعني ممكن تكون بتاعت جوزها وحطتها بالغلط عندي يعني في الهدوم بتاعتي ولا إيه؟ الأفكار العجيبة دي، واللي خليها تجيب جلابية جوزها هنا؟ لا وكمان تطبقها وتحطها وسط الهدوم بتاعتي، كل ده وهي سرحانة مثلا؟ حاجة مش منطقية على الإطلاق، لكن مفيش فكرة تانية جات لي. محدش تاني بيدخل البيت مع عدا اخواتي، ومحدش فيهم هيدخل الأوضة ويحط هدوم في الدولاب، حاجة تجنن جدا. ما قدرتش استنى لحد لما الست الكبيرة اللي بتنظف البيت تيجي، انا رميت الجلابية في نفس اليوم. عارف انه غلط والاحسن ان انا كنت اديها لاي محتاج، لكن معرفش ليه ما كنتش مرتاح. وضعها والطريقة اللي لقيتها بيها خوفتني، اتمنيت اي حد غلبان يلاقيها وياخدها. وانا طبقتها وحطتها في كيس قبل ما ارميها. فضلت في البيت مش بتحرك، وده بعد ما جبت الحاجة الناقصة. فضلت كده لحد لما الساعة وصلت 9:15، لقيت امي بتتصل بيا. مش ناوي ترجع يا مرتضى؟ يا ماما انا قلتلك ان انا كويس ومش تعبان، مش حاسس حتى بصداع. طب بعيدا عن تعبك تعال اقعد معانا، هتعيش لوحدك يعني؟ امال انا جبت البيت ده ليه امي؟ عشان يبقى مهجور؟ يا سيدي خليه عيش الزوجية، انا يا مرتضى تقريبا عايشة لوحدي، باباك من ساعة ما توفى وانا وحيدة، واخواتك انت عارف ان هما تقريبا مش بيقعدوا في البيت. قول يا رب. عامة انا هاجي اقعد معاك بكرة شوية بعد ما اعدي على جواد في المصحة. قوليلي، ما كملتش جملتي وده سبب اللي سمعته، صوت عياط. المشكلة ان الصوت قريب قوي كأنه في الشقة. العياط كان مكتوم لكن واضح في نفس الوقت. ايه يا مرتضى رحت فين؟ معلش يا امي انا هقفل دلوقتي. قفلت قبل ما اسمع ردها، العياط كان لسه شغال. مشيت لحد المصدر، الصوت كان بيعلى كل لما اقرب من اوضتي، بالتحديد سريري. واول لما قربت من السرير وبقيت على بعد خطوات الصوت وقف. ايه ده بقى؟ تفسيره ايه؟ هلاوس؟ معقول؟ ليه لا؟ انا لسه خارج من غيبوبة فضلت يوم كامل فيها، جايز تكون دي اعرض جانبية للي حصل لي، وجايز برضو الجلابية اللي شفتها في نفس اليوم الصبح تكون من ضمن الهلاوس. لا شفتها ولا خرجتها من الدولاب ولا رميتها زي ما انا ما متهيألي. يجوز كان لسه بدري على ميعاد نومي، لكن هقعد اعمل ايه؟ ما جاش في بالي اي حاجة اعملها، لا عايز اشوف ولا اكلم اي حد من معارفي الكتير، ولا حتى تابع اخبار شركتي اللي شلت ايدي منها، ولا حتى عندي رغبة ان انا اقرا ولا اتفرج على اي حاجة. مفيش غير النوم، النوم هو المهرب الوحيد ليا. مددت على السرير ومديت ايديا وفتحت الدرج جنبي، شلت علبة المنوم وكنت على وشك ان انا افتحها واخد حباية، بس انتبهت ان ده خطر. جسمي اداني انذار لما دخلت في غيبوبة، يا عالم المرة الجاية هيحصل لي ايه. كان لازم الغي المهدئات والمنومات من حياتي نهائيا، لازم اتغير. وفي النهاية ده غطى على نفسي ونمت بالعافية. جالي مزاج اروح الحسين، غريب اوي المزاج ده، اصل عمري ما كنت من محبين الحسين والغورية والاماكن دي، برغم هوس ناس كتير بيهم، بس انا كنت كل اللي بشوفه في الاحياء دي الزحمة والدوشة اللي مش بتخلص، حيوانات كتير شردة شكلها بائس ومنظرها يجيب الاكتئاب، وناس شكلها ابأس، فنانين كتير قاعدين في حواري المعز ماسكين آلاتهم الموسيقية، شعرا جمهورهم الوحيد هم زوار المعز، بؤس ويأس وحالية صعبة على الكافر. أصوات الفنانين والمغنيين والشعر مش بتتسمع غير في الحواري دي، ايه بقى السحر في الاماكن دي وايه اللي يخلي ناس كتير قوي تتدروش بيها؟ مش فاهم ايه اللي طلعها في دماغي وخلاني اقرر اروح من غير اراده، كاني مسير في مغناطيس شدني لهناك. لقيت نفسي بلبس اي هدوم خروج وبتوجه لمنطقه الحسين. رحت هناك ومن الحسين للمعز، اتمشيت بلا هدف وزي ما تعودت من الاماكن دي من الكام مره اللي رحتهم في حياتي. الدوشه كانت رهيبه، الهلتية قاعدين في جوانب الطريق والمصورتية عمالين يندهوا على كل واحد معدي عشان ياخدوا له صورة. الناس بتخبط في بعض من الزحمة والمحلات مشغلة الأغاني بصوت عالي، أغاني قديمة على جديدة على حاجات كتير. لمحت من بعيد باب الفتوح كنت رايح له، وقتها كل الأصوات سكتت، مفيش صوت بني آدم، لا حركة ولا كلام، مفيش حيوان بيجري أو حتى موسيقى شغالة ولا أي حاجة. اتلفت في رعب كده للمحيط حواليا، الناس كلها كانت في حالة سبات، الكل وقف عند آخر حركة كان بيعملها، حتى اللي بيصبوا الشاي. بس في حاجة تانية بدأت تحصل، بقى في حركة مش من نفس الناس، ناس جديدة ظهروا من العدم وتحركوا وسط الناس الموجودة ومن خلالهم كأنهم أطياف ومن خلالي أنا كمان. الحاضرين الجداد كانوا قدام، شكلهم قديم أوي، هدومهم وهيئتهم محدش فيهم مثلا لابس بنطلون من البناطيل بتاعتي دلوقتي، لا لا لا، في اللي لابس سراويل واسعه وقمصان وافاطين حاجات فضفاضه وعمم مدوره ضخمه طرفها مدلدل ورا الراس، وكل ده ما شفتوش في اي مكان، يمكن حاجات شبهها في شويه المسلسلات والافلام التاريخيه اللي اتفرجت عليهم. دقات قلبي بقت سريعه قوي، ايه اللي بيحصل؟ انا ممكن على فكره اشتكيك للحاكم، للسلطان مره واحده. لا مش للسلطان، الحاكم الفعلي. محب؟ محب، هروح له بنفسي واشتكيك. بقيت اتلفت زي المجنون لحد لما لقط الاتنين اللي بيتكلموا، كانوا بيبصوا لبعض بتحدي، لكن في واحد فيهم كان شكله مهزوز شوية، اظن ده اللي بيتهدد بالرجل اللي اسمه محب، وبرضه اظن انه هو الجاني، عمل عملة مش تمام. وقتها كملوا كلام. بقى بتخنصر من داخل الشعير والعدس؟ بقى دي وصية ابويا؟ بتاكل حق وحق اخواتي اليتامى؟ انما نصيبك بقى ان اللي مشغله عندك يطلع عمين بخلاف كل اللي سبقوه. داون كل الإرادة ورهوني، وطبعا في اختلاف رهيب جدا بين الإرادة اللي قبضته لنا والإرادة الحقيقي، إنما أقسم بالله لو عدت الليلة دي من غير ما تدفع الفرق لهشتكيك عند محب، ولا هيفرق معايا إنك عمي، ومش هسيب حقي وحق إخواتي. وبس سكوت. المرة دي الناس الغريبة ما كانتش مشلولة أو فاصلة زي التانيين، هم سكتوا عشان حضور معين، عينيهم كلهم كانت متوجهة لشخص ظهر. صوت النعل بتاعه كان بيرن في الشارع، اتحركت عشان اقدر اشوفه بس للاسف ما لحقتش، وده لاني صحيت. ايوه ده كان حلم. صحيت وانا بشهق مش عارف اخد نفسي. قال ايه؟ رحت الحسين والمعز واتمشيت لحد قرب باب الفتوح، والناس بقت تماثيل وظهر ناس تانية غريبة وكأنهم من عصر مختلف، واتنين منهم كان ما بينهم مناقشة عجيبة كده عن حاكم رسمي وحاكم فعلي، وحد ظهر حد الكل سكت من هبت واحتراما له. واضح ان الاكله اللي اكلتها قبل ما انام كانت تقيله شويه. غريب قوي العقل الباطن ده، كنتش متخيل ان ده موجود في اللاوعي بتاعي، كانها افكار حد تاني. لبست بسرعه ورحت للمصحه وطمنت على جواد، وبعد كده توجهت لبيت العيله. كنت على اعصابي وانا في الطريق، لقيت نفسي بدعي ربنا ان انا ما لاقيش حد من اخواتي هناك، ايا كان موقفهم هيوترني، لو مستنكرين قرار ان انا امشي وما بقاش جزء من الشركه، او حتى لو مش فارق معاهم او مبسوطين، في كل الأحوال هزعل. من ناحية أنا فعلا كان عندي رغبة أن أنا أعتزل الحياة دي وأعيش في هدوء، ومن ناحية تانية هتصدم وهتصعب عليا نفسي لو تأكدت أنهم فرحانين بانسحابي، وده لأنهم أكيد بيفضلوا القرش والمجد عليا. لكن الحمد لله ما لقيتهمش، أمي بس اللي كانت موجودة. قعدت معاها كم ساعة وبعد كده خدت بعضي ومشيت، وطبعا قعدت تترجاني حبة حلوين عشان أفضل، بس أنا أصريت. ومن هنا ورايح اقامتي الاساسيه كانت هتبقى في البيت بتاع الرحاب، بيتي لوحدي. ما رجعتش البيت على طول، قابلت صديق وقضيت معاه اللي متبقى من النهار، وبعد كده روحت. الساعه كانت قرب 9 بالليل، جات لي نفس الحاله بتاعت اليوم اللي قبله، مش عارف اقعد مع نفسي، مش عارف، احساس بالخنقه رهيب جدا. ده ايه اللي انا فيه ده؟ لا قادر اقعد مع حد ولا قادر اقعد مع نفسي، وكل ما انا بحس بخنقه اكتر مش عارف اتنفس عدل. لكن الاكتئاب اتبدل بحاجة تانية، خوف، وده لأني سمعت نحيب، في حد بيعيط، والمصدر أوضة النوم، السرير. الساعة كانت 9 بالظبط، نفس الميعاد. جريت على الأوضة عايز أشوف صاحب الصوت، وبرضو الصوت سكت لما قربت من السرير. طلعت عليه، بقيت بلمس السرير بإيديا، بحاول أمسك الحاجة اللي مش شايفها أو الحد اللي مش شايفه. اتلفت حواليا، نزلت وقعدت أدور في الأوضة كلها، مفيش حد مفيش حد. بصيت من الشباك، ممكن يكون العياط جاي من تحت، في حد مثلا بيجي كل يوم في نفس الميعاد وبيعيط قريب من العمارة بتاعتي، لكن برضو ما لقيتش حد. وبعدين طيب هفضل اضحك على نفسي كده كتير؟ الصوت ما كانش تحت، كان قريب قريب قوي، الصوت مصدره السرير انا متأكد. شلت صوابعي من على الستارة ونزلت راسي عشان ابعد عن الشباك، لكن رجعت رفعتها تاني بسرعة لما تهيألي ان انا لمحت حاجة. شكل الشارع كان مختلف، الاسفلت والعمارات، الاسفلت ما كانش اسفلت، دي بلاطات صغيرة مرصوصة جنب بعض، وبدل العمارات كانت محلات صغيرة كتير، وهناك وعلى بعد كان في بوابة، وقرب البوابة راجل مديني ظهره، مش عارف هدومه وهيئته مش واضحين عشان الضلمة، لكن ميزت عمة كده لابسها، عمة ضخمة طرفها مدلدل ورا الراس. غمضت عيني جامد وبعد كده فتحتها، ملقتش غير عمارات، لا كان في الحوانيت ولا الراجل الغامض ده. انا بفقد عقلي بفقد عقلي، مكنتش عارف المفروض اعمل ايه، الجأ لحد، لصديق، لدكتور، ارجع للمهدئات؟ لا لا لا لا لا مش هرجع، مش هاخدها تاني، لا لا دي اكيد اكيد اعراض الغيبوبه، الغيبوبه هي اللي اثرت على دماغي. قعدت اقنع نفسي بالكلام ده، ان انا بس هاخد وقتي وهرجع تاني كويس، والحمد لله الحمد لله صحيت تاني يوم بمود ايجابي. قررت ان انا لازم اخرج نفسي بقى من الوهم والاكتئاب اللي انا عايشه ده، هنزل اجري، بقالي كتير جدا ما كنتش عملت كده. شربت قهوتي وفتحت الدولاب عشان اخرج هدوم الرياضه، ولمحتها هناك وسط الهدوم، الجلابيه القصيره اللي لقيتها من يومين وشلتها ورمتها، نفس الوضعيه نفس التطبيقه. مدت ايديا اللي بتترعش وشلتها وفردتها، دي مألوفه، مش بس عشان كانت موجوده عندي في الدولاب من كام يوم، لا متهيألي ان انا شفتها على الراجل اللي ظهر الليله اللي فاتت قدام العماره، كان لابسها، دي بتاعته. ساعتها سمعت صوت عيال بتضحك، عيال بتجري ورايا، لفيت وانا مخضوض، الجلابيه وقعت من ايديا، وبعد الضحكات دي كان صوت همس، همس كتير كتير لناس كتير وخطوات رايحه وجايه، في زحمه رهيبه في البيت، حياه كامله انا سامعها بس مش شايفها. اخدت المفتاح والمحفظه والموبايل وجريت على الباب بالبيجامه اللي كنت لابسها ونزلت. يمكن ما تبقاش الغيبوبه، الشغل، بعدي عن الشغل، صحيح نوع الشغل بتاعنا بوظ اعصابي وبوظ حياتي، لكن بعدي عنه فكره ما كانتش تخطر على بالي ابدا، يمكن البعد مجنني، كان لازم اتاكد اذا كان ده السبب في اللي بيحصل لي ولا لا. ما كنتش هعرف غير بطريقه واحده، ان انا ارجع تاني. رجعت الشركه بالبيجامه، اكيد اكيد الكل لما شافني قال ان عقلي خف، كنت شايف ده في عيونهم ومقدر، انا لو مكانهم هشوفني بنفس الطريقه، محدش هتخيل ان انا جريت بالبيجامه وملحقتش حتى اغير عشان كان في اطياف كتير في البيت، اطياف مسموعه ومش مرئيه، وموقف اخواتي الاربعه ما كانش مختلف عن موقف الموظفين. في الاول سكتوا تماما وعينهم ما كانش بتنزل من عليا، بعد كده دخلوني مكتب من مكاتبهم وكانوا بيتعاملوا معايا بمنتهى اللطف كأن طفل صغير. انا كويس كويس ما تقلقوش، حصل لي بس مشكله بسيطه اقول لكم، انا خرجت من الشقه عشان اجيب الجرايد اللي بتتحط قدامها، فانتوا عارفين يعني انا لسه متمسك بالعاده دي، وبعد كده الباب اتقفل ورايا، نسيت بقى المفتاح جوه الشقه، وكنت ناوي ان انا اغير طبعا واجي، بس اهو وانا بقى لما اروح هبقى اجيب نجار واكسر الباب. طبعا قصه اي كلام والعيل ما يصدقهاش، بس هم عملوا نفسهم مصدقين. واللي خلاني ان انا اروح يعني هو ان انا كنت عايز اعرف احساسي لما ادخل الشركه تاني، هل انا مفتقد الشغل للدرجه دي ولا مش فارق معايا؟ والاجابه طلعت لا، مش فارق معايا ولا عايز ارجع اصلا. اتكلمت في اي كلام معاهم وبعد كده استاذنتهم ان انا امشي. خرجت من المكتب، كالعاده كان في حركه جامده، موظفين رايحين وجايين، زحمه رهيبه، وفي وسط الزحمه دي شفت وش مش معتاد على الشركه، لكنه بدا يبقى معتاد بالنسبه لي، وش الراجل ابو عمه كبيره، اقسم ان انا شفته، كان ماشي هايم كانه تايه، مربوك، ما يعرفش ايه اللي جابه هنا، بيبص في كل الاتجاهات. بعد كده لف ولمحني، عينه داقت، بقه اتفتح، لأول مرة بشوف ملامحه بوضوح، وزي ما أنا بتأمل فيه هو كمان بيتأمل فيا، بيدرسني وبيحاول يحللني زيه بالظبط. وفي لحظة اختفى، وأنا فضلت أدور حوالين نفسي بدور عليه. كده ما بقاش البيت وبس، أنا بيجيلي التهيؤات جوه البيت وبره. والسؤال بقى، هل فعلا هي تهيؤات؟ بس لا، أو الإجابة بالنفي أو الإجابة مرعبة، في الحالتين مرعبة. يا إما عقلي بيروح وقريب جدا هروح مصحة زي جواد، باختلاف بقى نوع المصحات، يا إما بقى بشوف أشباح. لكن الأكيد وإنه برغم خوفي ما ينفعش أبدا كنت أرجع بيت العيلة، ما ينفعش يشوفوني بالحالة دي، مش هيصدقوا لو شرحت لهم. هيشوفوا واحد بيجيله نوبات، عنده صرع أو جنون، وكان لازم أواجه مخاوفي لوحدي. رجعت البيت، فضلت قاعد في الصالة مش بتحرك من مكاني، شوية أفتح التلفزيون وشوية أقفله، عمال أراقب الساعة المتعلقة مستني الساعة 9. وأول لما دقت عقارب الساعة فتحت المسجل على الموبايل وتوجهت لقطي، وقفت عند باب الأوضة واستنيت. النحيب بدأ، العياط المكتوم، أول مرة أركز بالشكل ده. العياط رهيب، بيعبر عن ألم رهيب جدا، كأن صاحب الصوت فيه سكينة محشورة في قلبه. كنت موجوع أكتر من خايف، الصوت غرقني في حالة اكتئاب بشعة، ده إحساسي بالظبط، كأني بغرق في مية تقيلة من السواد والإحباط. وبعد شوية سكت، مشيت للسرير وقعدت، مددت جسمي وقفلت عيني ونمت. مش قادر، مفيش هوا، مش قادر أتنفس. فتحت عيني من الخضة، ما كنتش قادر أخد نفسي، وده لأن أنا كنت جوه صندوق. الصندوق ضيق، حاسس ان عظمي هيتكسر من الصدمة والتعب، ما كنتش قادر حتى اصرخ. بالقوة المتبقية عندي رفعت ايديا الاتنين وقعدت اخبط، وفي الاخر قدرت اصرخ، الحقوني الحقوني خرجوني من هنا، الحقوني يا رب. رفعت غطا الصندوق بالعافية وخرجت منه. الصندوق كان على السرير وانا لسه في اوضتي، اترميت على الارض. قمت بصعوبة وبصيت على الصندوق المفتوح، كان لسه هناك. مشيت لحد الحمام، كنت لسه مخنوق، مش بس باخد نفسي بصعوبة، لا، في حاجة كانت في جوفي، كحيت جامد جدا في الحوض، وكل مرة كنت بكح فيها كان بينزل تراب من بقي، تراب كتير غامق رطب. خرجت من الحمام بعد ما كل التراب ده طلع من زوري، مشيت في الطرق للصالة، وفي نص الطريق رجعت خطوتين لورا، وده لأن أنا لمحت المراية الطويلة بطرف عينيا. مش المراية في حد ذاتها اللي لفتت انتباهي، المراية موجودة من ساعة ما الشقة اتعملت، اللي شدني حاجة تانية، انعكاسي. ما كانش انعكاسي، ببطء لفيت وبقيت في مواجهة المراية. الراجل اياه كان موجود فيها، كان لابس المرة دي قميص بإيدين واسعة وسروال واسع، وكان حافي، ما كانش لابس عمة. حركت راسي، حركها معايا، رفعت ايديا، رفعها في نفس الوقت، وزي ما عيني كانت مبرقة من الخضة هو كمان عينه كانت مبرقة، زي ما بترعش هو كمان كان بيترعش، كأنه متفاجئ زي بالظبط. جريت على أوضتي وقفلت علي الباب وترميت على السرير، غمضت عيني وبقيت أقرأ قرآن وأنا بقطع وبتلخبط في الكلام. كان فاضل ساعتين تلاتة على ما النهار يطلع. المشكلة إن أنا كنت سامع وحاسس بنفس جنبي، نفس عالي بيقول إن صاحبه متوتر أو خايف، وفضل موجود مزاحمني لحد لما النهار جه. هو ما اختفاش، انا اللي اختفيت. خرجت من الاوضه على الصاله واخدت معايا اللابتوب، استجمعت تركيزي وخرجت نفسي من حاله الهلع اللي كانت عندي. بدات اعمل بحث دقيق بمواصفات اللبس اللي شفتها، ازياء الناس في الحلم بتاع شارع المعز، وازياء الراجل اللي بقى بيلحقني. الازياء دي طلعت بتاعت عهد المماليك. طب ده معناه ايه؟ انا بشوف شبح لراجل كان عايش في الوقت ده ولا ايه؟ طب ليه اختار البيت بتاعي؟ أو خلينا نقول ليه اختارني أنا؟ أصل هو ما ظهر ليش في البيت بس؟ عمري ما كنت هوصل لإجابات لوحدي، كان لازم مساعدة، مفيش غيره كان يقدر يساعدني. صاحبي ريان المهووس بالتاريخ، احتمال يفيدني واحتمال لأ، بس الأكيد إن هو كان أملي الوحيد. ما كنتش عارف أجيبها له إزاي، أفتح معاه الموضوع من فين، هقوله على اللي بيحصل لي، ولا ولا أسأله أسئلة عامة وأحاول أفهم منه من غير ما أعرفه أي حاجة بالأحداث المريبة دي. وفي الآخر قررت أن أنا أجره في الكلام من غير ما أعرفه. وبعد ما تقابلنا ودردشنا شوية سألته، هو بما أنك مهووس بالتاريخ وموسوعة وكده، تقدر تقول لي أيام المماليك كان في حاجة اسمها حاكم رسمي وحاكم فعلي؟ ده اللي افتكرته من الحلم بتاع المعز، كان في اتنين بيتكلموا عن حاكم فعلي بيحل مشاكل الناس. وقتها ريان رد علي وقال لي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني زي نظام ملك بريطانيا ورئيس الوزراء؟ لا طبعا يا ريان، ركز شوية، مفيش حاجة زي كده حصلت في اي مرحلة من عصر المماليك. ريان عينه وقعت على صوابع اللي بتتراش، بعد كده بصلي وهو بيضيع عيني كأنه بيحللني. واضح مهما حاولت ان انا اخفي ان كان في حاجة ولا لا مش طبيعية، ده غير اهتمامي، اهتمامي المفاجئ جدا بالتاريخ، وده على غير عادتي. احكي لي يا مرتضى، احكي لي ايه الموضوع بالظبط؟ ما خدتش في ايده غلوة، انهارت. حكيت له على كل حاجة، من وقت ما فقت من الغيبوبة والاحلام والرؤى اللي بشوفها والاصوات اللي بسمعها في البيت والرجل اللي بيظهر لي في الشقة وبراها وشوفته في المراية، وكمان الصندوق اللي صحيت لقيت نفسي فيه والتراب اللي خرج من جوفي ومن رئتي، العياط كمان اللي بسمعه في نفس الميعاد، احساس ان في حد عايش معايا في البيت ومش شايفه. متوقع طبعا، نظرته ليا كانت مش طبيعيه. لو كان حد حكالي الكلام ده وما عشتش التجربه بنفسي انا، كنت ابصله بنفس النظره. لكن كان في حاجه محيره، الازياء اللي وصفتها كانت دقيقه جدا، وانا عمري ما كان عندي معلومات عن المماليك او التاريخ بشكل عام. انت اكيد تعبان يا مرتضى، والغيبوبه اثرت عليك او اثرت في خلايا مخك مثلا، بس الوصف بتاع الهدوم وهيئه الناس، انت قلت انك سجلت صوت الراجل الغريب صح؟ ايوه صح، سجلت. خلاص شغل التسجيل وانا معاك، مفيش صوت عياط ولا انفاس هيطلع، ده اللي انا متاكد منه. انت كمان وهتطلع من عندي على دكتور نفسي وهتبدا تعالج نفسك، امين؟ ايوه، برافو عليك. طلعت الموبايل وحطيته على الترابيزه قدامنا وشغلت التسجيل. خطوه واحده كانت ما بيني وما بين الخلاص، مواجهه نفسي، التسليم بان انا بعاني من هلاوس وهبدا خلاص رحله العلاج بتاعتي. وانطلق صوت عياط مكتوم. التسجيل كان فيه صوت العياط، الصوت موجود موجود. ريان بص لي وهو مبرق، هو كمان سمع الصوت مش انا بس. اكيد في تفسير للي بنسمعه، ده صوتك انت، اكيد صوتك انت. رقبتي اتحركت للجنب التاني من الكنبة، سرحت، وده عشان شفته. الراجل المملوكي كان قاعد جنبي. في اللحظة دي قلت بصوت واطي الريان وانا لسه باصص على الراجل، الراجل هنا. اتنفض من مكانه، عينه جت على الشباك قصاده، قرب منه وعينه مش بتتحرك، وده لانه شاف على الانعكاس حد قاعد جنبي. ده مش طبيعي، مش طبيعي. لفلي وهو بيتراش وقال لي، ارجوك يا مرتضى حاول تفتكر، افتكر اسم الراجل اللي كانوا بيتكلموا عليه في الحلم، الحاكم الفعلي. هزيت راسي وقلت لهم مش فاكر، مش فاكر. طب لما قمت ولقيت نفسك جوه صندوق وفتحته وخرجت من اوضتك وشفته في المراية، ما شفتش ساعتها اي حاجة تانية؟ لا ما شفتش. سكت، وده لان انا افتكرت، انا شفت حاجة تانية، ومن الرعب سقطت مشهد كامل. خلال المسافة ما بين اوضتي والحمام انا كنت وقتها بتخنق من التراب اللي جوه جسمي. ايوه في مشهد انا شفته، لكن الالم كان رهيب لدرجة انه هو خلاني انسى. كان في ساحة فخمة، حمام من الحمامات القديمة، وكان في مختص ضخم جواه حد واضح جدا انه مهم، شخصية ليها وزن. كان حوالين المختص ده عدد من الاشخاص، شكلهم خدم للي في المختص، ماسكين اقمشة زي فوط وادوات تانية. الراجل المهم ده كان بيشتكي من الحاكم الفعلي، قال لي واحد تاني موجود معاه في المختص بس على مسافة منه. وبعدين في الراجل الناس عامله له اعتبار ده وصدقوا ان هو حاكم وله الامر، هنسيبه لحد امتى؟ الناس عارفين كويس من الحاكم الحقيقي، هو بس راجل مبروك وقريب من ربنا، والناس بتلجا له عشان حكمته، وملوش طمع في سلطه ولا فلوس، وكلنا بنخاف منه، شفنا بعيننا كراماته وتاثيره، عارف كل الكلام ده وحافظه وزهقت منه. حتى لو ما كانش طبعا في السلطه ولا عمره هيبقى على عرش مصر، بس انا بقيت عباره عن ظل له، الناس بتكبره هو، بتخاف على زعله وبتعمل له الف حساب، انا ماليش اعتبار وانت عارف كده كويس. مولاي طب ايه العمل؟ ادي الله لحكمته. مين سلطانك؟ الله ثم انت ولي الامر. يعني اوامرك هتاخدها من مين؟ مين اللي هتنفذ كلمته؟ والأهم، مين اللي لو منفذتش كلمته سكنك الجديدة هيبقى تحت التراب وفي نفس اليوم؟ انت يا مولاي. محب لازم يموت، مش بتكلم عن جسده، لازم تأثيره يموت، يبقى عايش من غير عازة، الناس ما تشوفوش ولا حتى تهتم بكلمته ولا حكمته ولا رأيه، هو اللي يبقى مجرد ظل. معايا يا وزير؟ معاك يا مولاي. البركان الخامد هيفضل بركان، الخمود مش هيتغير طبيعته، في اي وقت ممكن يثور ويدمر اللي حواليه، هو بس بيبقى عايز محفز هزه من الارض تفوره وتخليه يشيل الاخضر واليابس، واحنا هنبقى الهزه دي. لما خلصت ريان قال لي وهو مسهول: انت بتقول محب؟ سيدي محب تعرفه؟ في مشوار لازم نروحه عشان انا شاكك في حاجه، ولقيته وداني على المعز، كان عندي مشاعر مختلطه حاده، وكل مادة كانت تتركز لما قرب أكتر من المعز، حب، اشتياق، تقل وكآبة رهيبة. وقفت هناك جنب باب الفتوح على طول عند قبر صغير، لقيت نفسي بقعد على ركبي وبميل على القبر وبعيط عياط مكتوم. مديت ايدي لمست التراب قرب القبر، الراجل المدفون فيه صعبان عليا، ده غير ان انا حاسس ان هو قريب مني اوي، او في رابط ما بيني وما بينه. وقتها ريان قال لي: اطلع بره يا مرتضى. اتلفت له انا مستعجب مش فاهمه، لكنه كمل كلامه وقال: اطلع بره باب الفتوح. قمت ومشيت لحد الباب، لكني ما قدرتش اطلع، وده لان انا حسيت بتقل رهيب في صدري. قلبي اترميت على الارض، مش قادر اخد نفسي، صدري قافش، الدنيا بدات تتهز حواليا. وساعتها المشهد اتبدل، بدل البلاط والاسفلت بلط مختلف، بدل الناس بتوع دلوقتي ناس تانيين بأزياء المماليك. حانوت من الحوانيت اتفتح على آخره، واللي فتحه صرخ صرخة هزت المعز كله، وده لأن أبوه اللي هو صاحب الحانوت كان جسمه سايب، راسه مرفوعة ومسنودة على البضاعة، وفي قماشة لفة حوالين رقبته، لسانه خارج بره بقه وعينين برقة على الآخر، والبياض بتاعها بقى أحمر شبه الدم. الأب اتقتل، وساعتها الابن صرخ: أنا عارف مين اللي عملها، عارفه، محب هو اللي كان حيشنا عن بعض، بس اتصعروا، هما كده حيوانات متوحشة، ما يقدروش يبقوا نضاف أبدا ويحفظوا كلمتهم. خرج من الحانوت وكمل زعيق: يا حداد، أخوك تقتل غدر، قتلوه للدعوة من الأرض اللي عليها الحانوت ملكهم وملك جدودهم، هتعمل إيه يا حداد؟ خرج واحد عينيه بتطق شرر من محل قريب، كان معاه سيف لسه خارج من النار، لونه لون الشمس في قوته، جري واختفى، ورجع بعد دقايق وهو جرر واحد ومسكه من راسه. محب ظهر، جري وهو بيلهث، زعق وهو بيبص على الجهتين، الحداد واللي جره من ناحية، والشاب اللي ابوه قتل والناس المتجمعة من ناحية تانية. ومع ظهوره قال: لا احنا لسه متأكدناش، لا يا احفاد عزيز، محدش يمد ايده على حد. كلامه كان زي محفز بيخلي أخو القتيل يقبض أكتر بإيده على راس المجرور ده وشعره. ولما محب شاف كده اتحرك بسرعة عليه ووقف قدامه، مد إيده ومسكه. الأخ زق محب بكل قوته ووقعه على الأرض، خبطته كانت جامدة، حسيت بيها كأن أنا اللي وقعت. الحداد مرر السيف المحمي على رقبة اللي في إيده، صرخ صرخة رهيبة، نافورة الدم خرجت من رقبته وجسمه وقع على الأرض، فضل ينزف وبقى فيه بحيرة من الدم حوالين الجثة. محب رفع راسه بصعوبة، عينه رغرغت بالدموع، ما كانش قادر يقف. ظهر بسرعة أربعة تانيين حوطوا الحداد ومسكوه، حاول يقاوم، لوح بالسيف بتاعه لكنهم قدروا عليه والسيف وقع من ايده. فضلوا يضربوا فيه لحد لما مات، وتدوروا على ابن القتيل وقتلوه. وفي دقايق بقى فيه تجمع كتير، ناس تبع دول وناس تبع دول، والمجزرة اشتغلت، بحور من الدم روت الأرض، وناس كتير اتخدت في الرجلين. محب نفسه كان هيموت، الداس من نعال والضرب من كفوف، لحد لما كذا واحد جروه من وسط المعركة عشان ينقذوه، يمكن نجي بجسمه، بس كنت شايف النور في عينيه بيطفي. محب اتكسر، حس انه ما بقاش له كلمة ولا قيمة وسط ناس كتير كانوا بيقدروه قبل كده، وكان عندي يقين ان نهايته قربت. بعد العياط المكتوم انفجرت في العياط، حاسس ان انا عاجز وانا بشوف الجثث والجرحى ومحب، ومش قادر اعمل حاجة، مش قادر اغير المشهد. في جسم كان بيهزني جامد، ما كانش باين في الاول، شوية شوية المجزرة والجثث والجرحى والدم اختفوا، وبدلهم رجع المشهد العادي اللي كان بيهزني. ريان فضل يهديني بيقول لي ان كل حاجة هتبقى تمام وان انا هبقى كويس. وساعتها حكى لي قصة سيدي محب. محب ما كانش مصري، جه من المغرب العربي على مصر من بداية شبابه عشان ياكل عيش. كان عنده فرن، كان راجل طيب جدا، محدش عارف ازاي كان بيكسب. كان بيوزع كل شوية من المخبوزات بتاعته على الحيوانات والفقراء، مش بيغير جلابيته غير كل فين وفين، بياكل من اللي بيعمله ده لو اتبقاله حاجة. وبجانب طبته ورحمته الناس لقت فيه حكمة وذكاء، بقوا بيلجأوا له بيستشروه في الخلافات وغيره. ومع الوقت ما بقتش مجرد استشارات، كلمته بقت سيف على رقاب الخلق كلهم. ولما كان بيغيب المدة المعتادة في السنة كان بيرجع لمراته وعياله في بلده بالمكسب اللي قدر يحوشه على مدار السنة. حواري المعز كانت بتبقى كئيبة ليل نهار، كأن الشمس مخصمة الشوارع والميادين والحوانيت، وده لحد لما يرجع من تاني. كبر في السن وكل مدى الناس كانت بتحبه وتقدره أكتر وأكتر. سلطان ورا التاني حضروه وكانوا برضو بيقدروه، راضيين بكونوا حاكم فعلي بيحكم بين الناس وبيساعدهم من غير أي مقابل ولا طمع في سلطة ولا فلوس. وبرغم ان عصور المماليك كانت دموية والسلطان من دول كان بيجي يتشال بالسيف او السم ويجي اللي بعده، لكن محب وضعه كان خاص، ده اللي ما بيتلمسش. لحد لما جه السلطان البعيد اللي حس بالغيرة من زاهد الدنيا، وفي كلام اتقال عن بركات لمحب، الله اعلم بقى بصحة الكلام ده، بس الاكيد ان هو كان راجل طيب، الخير بيضخ منه وبيملأ اي مكان يروحه. كأن دي رسالته في الحياة، ان الحياة تجري في اي اتجاه في اي حتة في اي حاجة تتنفس حواليه، وهو كان بيحرص على ده. مهمته ان هو يروي وينشر السلام والحب. والسلطان الاخير اللي شفته مع وزيره قرر ينهي عهد محب بابشع وسيلة، الغدر. امر وزيره اللي امر واحد كمان من المرتزقة يقتل صاحب حانوت البخور والروايح، وده لان العداوة ما بين عيلته وعيلة المراكبية من اكبر العداوات واشهدها كمان شراسة، لكنها كانت خامدة من وقت، وده طبعا بفضل الله ثم طبعا محب. محب اللي اكبرهم على معاهدة سلام قعدت فوق التلاتين سنة. العيلتين خلافهم كان على الارض اللي شايله حانوت البخور. عيلة المراكبية كانوا بيدعوا ان الارض في الاصل ارضهم ومعاهم الصك اللي بيثبت كده، والتانيين بيقولوا ان هو مش حقيقي، ولو الصك حقيقي هم بقوا احق بالارض لان اصلا ما كانش عندهم علم ومعاهم المحل من اجيال. المهم ان هم جنبوا خلافاتهم وعاشوا على نفس الارض سنين وسنين، لحد لما السلطان اشعل فتيل الفتنة وحصلت المجزرة اللي حتى السلطان نفسه ما كانش يتوقعها. ما كانش في باله ان كل دول يموتوا وغيرهم من الناس الابرياء وتحصل هستيريا الدم. اولاد محب اصلا كانوا زاروا ابوهم قبل الحادثة بشهر وقالوا له يرجع المغرب وان كده كفاية، لازم يرجع لاهله ووطنه، ما ينفعش ارض تانية تضم بدنه لما ربنا يأذن. لكن محب رفض تماما، قال لهم ان مصر هي وطنه وان عمره ما حس انه غريب، ما حسش بالغربة غير بعد المجزرة، بعد ما اهله واهل المعز ما عملوش اي اعتبار وداسوا على خاطره وعلى جسمه بالنعال. وريان بعد ما خلص قال انا شفت حاجة في انعكاس الازاز لما كنت عندي. محب كان مذهول خايف، وانت حكيت لي انك لما شفته في المراية كان برضو مخضوض، ولما شفته في الشركة نفس الحكاية، وانه بيبطل عياط لما تقرب من السرير كأنه ادرك وجودك، وده لانك يا مرتضى انت كمان بالنسبة له شبح. يعني ايه؟ زي ما هو بالنسبة لك شبح، انت كمان بالنسبة له شبح. انتوا الاتنين عايشين في نفس الاماكن والازمان برغم اختلاف اماكنكم وازمانكم. الجلابية اللي بتلاقيها في دولابك كل يوم دي، والعياط المكتوم اللي في نفس المعاد كل يوم، المشاهد اللي انت شفتها، المحلات تحت بيتك، النقاش، الحداد، كل ده، الناس الغريبة اللي سمعتها في بيتك وشفتها في الحلم، العوالم بتاعتكم انت ومحب لسبب ما تدخلت في بعض، انت عفريت وهو عفريتك. محب يا مرتضى قرر بعد الواقعة دي يهجر المعز ويرجع بلده. ما قدرش يبات يوم واحد بعد كده جوه أسوار القاهرة، مشي بالليل وهو بيجر رجله على رجله، وده عشان كان مليان جروح ومنهك، ده غير ان هو كان كبير قوي، شاف البوابة كانت قدامه على بعد خطوات، لكنه قبل ما يخرج وقع ومات. ما قدرش يخرج من مصر برغم ان هو حس بالقهر والغربة، لكن ما قدرش يسيبها. الناس الصبح لقيت جثته مرمية جنب البوابة وقرروا انه يدفنوه في مكانه، وهنا قبره. بعد كلامه سمعت صوت آلات موسيقية، أنين أنين رهيب. الصوت كان جاي من كل مكان. ده كان ناي. مش قادر. الناي، زبزبات الحزن والألم والحسرة، كل الأحاسيس دي كلهم بينخروا فيا، كأني أنا محب ومحب هو أنا. كلام رايان صح، احنا الاتنين أشباح، عوالمنا دخلت في بعض بسبب صلة ما تكونت ما بيننا. أنا ومحب كان عندنا نفس الوجع، عشنا نفس الموقف المر. احنا الاتنين اتولدنا في أوطان، لكن اخترنا وطن تاني. اخترنا وطن ما حسناش فيه بالغربة، لحد لما أهالينا طعنونا، داسوا على كرامتنا وهبتنا، واحنا الاتنين قررنا نسيب مصر، واحنا الاتنين ما قدرناش. فتحت عيني ولقيتهم كلهم حواليا. كنت في المستشفى، اخواتي الخمسة وامي بيبصولي بقلق ورعب وتعاطف، صعبان عليهم وخايفين لا يفقدوني. انا كنت لسه في المستشفى، يا دوبك فقت من الغيبوبة، يعني كل اللي فات ده عشت جوه الغيبوبة نفسها، ما كنتش فقت قبل كده. فضلت 3 ايام متهيألي ان انا قمت ورجعت بيتي، وحصلت لي ظواهر غريبة. كان في طيف معايا في البيت وبراه، طيف بتاع راجل اسمه محب، عاش في عصر المماليك. وقال ايه، لجأت الريان ووداني المعز، وشفت مجزرة وقعدت على قبر محب وشفته بيموت، وقلبي كان هيوقف زي ما قلبه كمان وقف على ابواب المعز. الغريبة ان انا وقعت وانا في المطار زي ما محب وقع على البوابة. احنا الاتنين ما قدرناش نخرج من مصر. الشخصية الخيالية دي ماتت قبل المخرج وانا كنت هموت. جسمي دخل في سبات، رفض ان انا اكمل الحياة. وفي لحظة واحد من اخواتي علق بصوت ممزوج فيه السخرية بالوجع وقال، ايه يا اخي، هن عليك، ده حتى بيقول الزوق ما خرجش من مصر. ركبت العربية وكنت في الطريق مع اهل البيت العيلة. كنت حاسس بطاقة حب رهيبة. صحيح النفوس البشرية معقدة، بعد ما كنت حاسس ان هم مستبيعين هممهم الفلوس وبس عن صلاة الدم اللي ما بيننا، لكني حسيت ان في حالتي دي اغلى عندهم من اي اعتبار، واكيد نفس الوضع بالنسبة لاخونا المدمن، اكيد خايفين عليه بنفس القدر. ومن باب الفضول فتحت الموبايل وعملت سيرش عن سيدي محب المملوكي، ولقيت نتائج. لقيت قصته بكل التفاصيل اللي شفتها في الغيبوبة. ده في الغيبوبة شفت تفاصيل اكتر. مش مكتوب في النتائج محب حس بايه بالظبط، مش مكتوب ان قلبه كان بيتخلع من مكانه، وانه كان حاسس ان هو بيعيط دم مش دموع، بينزف من الالم، من الشرخ اللي حصل جواه. بعد كده قضيت شوية وقت مع اهلي لما رجعنا البيت، وفي اخر اليوم دخلت اوضتي. كنت ناوي انام على طول، بس في حاجة خلتني افتح الدولاب. فتحت الدرفتين ولا قلبي بيدق بسرعة. بصيت بصة عابرة على هدومي، ملقتش حاجة مختلفة. ساذج، فاكر يعني علي ايه؟ لكن قبل ما اقفل رجعت ركزت تاني، اتهيألي ان انا لمحت حاجة هناك. كانت موجودة مدفونة وسط الهدوم، جلابية متطبقة، جلابية قصيرة لونها بني باهت وشكلها دايب من كتر الاستخدام. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر كاتبة ياسمين رحمي على كتابتها الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة، يا ريت ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.